في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. في غزلي من لحظ ذاك الغزال أخبار صب قتلته النبال، غصن سقته أدمعي ثم ما أثمر لما مال إلا الملال. وهبته ياقوت دمعي ولا يسمح لي مبسمه باللآل. حل ثلاثا يوم حمامه ذوائبا تعبق منها الغوال، فقلت والقصد ذؤاباته يا سهري في ذي الليالي الطوال. أسير ألحاظ بخد أسيل، كليم أحشاء بطرف كليل، في حب من حظي من شعره لكن قصير ذا وهذا طويل. ليس خليلا لي ولكنه أضرم في الأحشاء نار الخليل. ظبي من الترك هضيم الحشا يهز عطفيه دلالا جميل، ذو وجنة توريدها شاهد إن أنكرت قتلي بطرف كحيل. تلاعب الشعر على رتفه أوقع قلبي في العريض الطويل. كم قلت من وجدي به مشفقا ولي حشا من هجره في غليل. يا رتفه جرت على خصره رفقا به ما أنت إلا ثقيل. يقول وقد رنى عن لحظ ظبي وهز الغصن في ورق الغلائل، أأقتلكم بطرفي أم بعطفي؟ فقلت بما تشى فالكل ذابل. سلام الله ما هبت شمال على تلك المعاطف والشمائل. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.